ولا تركتم سنة نبيك لو ضلتم وفي لفظ لك فرقهم ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم لها يعني صلاة الجماعة في نسبة المنافقين ولقد كان الرجل يهادى يتابه يهادى من الصف إلى رجلين رضي الله الصف إن حرص الصحابة على الجماعة بعضهم يرى يتابه يهادى من الرجلين يعني عوض له رجلين حتى يصل المسجد يحصلهم على الجماعة رضي الله عنه. الحديث رسول الله الحديث الثالث رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن أرى طائفة القرآن ثم أواجه أم الناس ثم أنطلق إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم الوجه. فعمل يستحق صاحبه ويحرق عليه بيته يدل على فرضية الوجوب لا بد منه. ثم فيها علاج شعائر الإسلام في الصلاة الجماعة علاج شعائر الإسلام تكفير المسلمين التعارف تواصل الحق التناصح كيف يعرف كيف يعرف أنك مسلم وأنك تصلي إذا كنت ما تحضر الجماعة يعرف المسلمون بإيمانهم وتقواهم والتزامهم بالإسلام بأدائهم الصلاة الجماعة بهذا يتعارفون ويتعاونون ويتواصلون بالحق أما التخلف والتشاغل هذا من صفات أهل النفاق إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسى يراؤون الناس ولا يكره الله إلا قليلا وأثقلها عليهم الفجر والعشاء فجر الصبح والصلاة أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والصلاة ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولا أحبوا دل على أنها ثقيلة عليهم لكن أثقلها عليهم صلاة الفجر وصلاة العشاء فالواجب الحذر ان يستقوا فيه نسال الله العافيه والسلامه.